أن يحرص العبد على التوبة والرجوع إلى الله، وينظر في ذنوبه وفي مخالفاته وفيما وقع فيه من الخلل والخطأ، فيؤوب إلى خالقه ويتوب إلى مدبر أمره. قال الله جل وعلا: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الصغير وصححه الألباني رحمه الله أنه قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. ما يصيب المؤمن من هذه الأمراض أو الأوبئة لعلها بذنوب ومخالفات وقع فيها. ولذلك كان من دعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، كما عند الزبير بن بكار سند جيد. وورد هذا أيضا عن علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذن يحرص العبد على أن يتوب من جميع الذنوب، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ملتجئا إلى خالقه، مستغفرا منيبا راجعا